تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله. اللهم اجز عنا نبينا محمدا ما هو أهله، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، آمين يا رب العالمين. اليوم أحبتي في الله سنتكلم عن الجنة، دار النعيم، والتي يجب الإيمان بها، أي بوجودها وبأنها حق، أي ثابتة وموجودة الآن. وهذا من جملة ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما يجب اعتقاده من معنى الشهادة الثانية، الجنة. فهي مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح. فقد ورد في القرآن العظيم عن الجنة أعدت للمتقين، أي أنها موجودة الآن، مخلوقة الآن. وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، يعني الجنة موجودة مخلوقة الآن، وهي فوق السماء السابعة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي، وقال تعالى: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى، أي فوق الأرض السابعة، ليست متصلة بها، أي ليست متصلة بالأرض السابعة. وسقفها عرش الرحمن، أي العرش الذي خلقه الله إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق. وهذه الجنة ورد وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة. وهذا الحديث رواه ابن حبان. وأهل الجنة كلهم على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع، يعني سيدنا آدم هكذا كان طوله، 60 ذراعا، أي ليس كطول الناس اليوم، وعرضه 7 أذرع. وكل الناس في الجنة حسان الوجوه، فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما، أي ليس حسن الوجه، تذهب عنه دمامته، سبحان الله. فالله عز وجل يجعل أهل الجنة كلهم على جمال سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، يعني يعطيهم شبها بيوسف الصديق في الجمال، والذي يكون قصيرا يذهب عنه قصره، والذي يكون فيه عيب يذهب عنه هذا العيب. ويجعل كيقولوا نحن الناس كلها يعني بشبه سيدنا يوسف، ليس المعنى أنه لا تستطيع أن تفرق بين الشخص والآخر في الجنة، لا، لأن الله عز وجل يجعل في كل واحد علامة تميزه عن غيره أن هذا هو فلان، يعني حتى إذا زاره من كان يعرفه في الدنيا يعرفه تلك الساعة. نسأل الله يدخلنا الجنة، يعني عندما تكون من أهل الجنة وترى شخصا في الجنة كنت تعرفه في الدنيا تعرفه في تلك الساعة، وإن كان هو صار في الجمال يعني شبها لسيدنا يوسف، فيه شيء يجعلك تعرف أنه هو ذلك الشخص الذي رأيته في الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأهل الجنة أحبابنا يتزاورون فيما بينهم، يعني يزوروا بعضهم، وتزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته، يعني يكون على سرير، هذا السرير يطير به بمجرد أن يشتهي هو بأن يزور شخصا يعرفه في الجنة، سريره يطير به وينزل به عند سرير الآخر أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين، سبحان الله، لأنه من سهولة السير هناك أي في الجنة السرير الذي عليه بمجرد ما يشتاق الإنسان لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص فيتجالسان ويتحدثان، ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله. وهذا هو معنى الآية على سرر متقابلين. وأما قوله تعالى فيها سرر مرفوعة، فقد قال سيدنا ابن عباس، شكون ابن عباس؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي رضي الله عنه وعن أبيه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا عبد الله بن عباس اسمه يعني يلقب يعرف بترجمان القرآن. لماذا؟ لأنه هو أعلم الصحابة بتفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ماذا قال؟ قال علمه الحكمة وتأويل الكتاب، يعني تأويل القرآن يجوز بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهذا. ماذا قال ابن عباس في قوله تعالى فيها سرر مرفوعة؟ قال ألواحها، أي ألواح هذه السرر الجمع يعني سرير، ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها، يعني تكون مرفوعة في الهواء، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم، أي نزلت حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها، وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم. سبحان الله، بعض الناس قد، سبحان الله، الله يهدي من يشاء، البعض قد لا يؤمن بهذا. الله حكيم عز وجل غيب عنا أمورا كثيرة، لأن الإيمان بالغيب ليس كالإيمان بالأشياء التي تراها، ونحن ما عندنا شك، نحن معشر المسلمين، أن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت على يديه معجزات، أمور خارقة للعادة لا يستطيع أحد أن يعارضها، وهذه الأمور لا تظهر إلا على يد من ادعى النبوة أي كان نبيا، والله يخلق له المعجزة دليلا على صدق ما ادعاه. ومعجزات النبي، قد يقول لك شخص أنت لم تكن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقول إني رأيت معجزته، الذي يقول هذا الكلام يعني حقيقة لا يعرف، يعني ليس له عقل سليم، لأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بلغتنا بالتواتر. شو معناتها بلغتنا بالتواتر؟ هذه مطلوب نعرفها، التواتر يعني كي نقولوا فما خبر معين ابلغنا نحن بالتواتر، شو معناتها؟ يعني فما جمع كبير من الناس شافوا الأمر كيفاش حصل، وهما قالوا الجمع كبير آخر من الناس، والجمع ذاك قال لجمع آخر، وهكذا إلى أن وصل الخبر إلينا، بحيث يستحيل عادة، حيث العادة يستحيل أنه الجمع ذاك كل باش يتفقوا على كذبة واحدة. وعديد من الأشياء ثابتة بالتواتر. نعطيك مثال، باش قولي واحد قبل ما تظهر التلفزة وقبل غيره وغيره، أليس كان يوجد شخص في التاريخ اسمه فرعون؟ كيف بلغنا ذلك؟ بالتواتر. أليس يوجد بلاد اسمها الصين؟ هل رأيتها أنت الصين؟ قد تكون ذهبت إلى هناك وقد تكون لم تذهب، يعني لم ترها قط في حياتك، هل تشك يوم أنه يوجد بلاد اسمها الصين؟ ولماذا لا تشك؟ لأنه بلغك خبر وجودها بالتواتر، جمع كبير جدا قالوا لك إنها موجودة، بحيث يستحيلهم يتفقوا على كذب. وهذا من الأمور والاستدلالات العقلية اللي حتى غير المؤمنين يثبتوها يوم، حتى كثير من الذين لا يدعون الإسلام هوش مؤمنين يقولوا أنه ظهر نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وكانت عنده معجزات ويذكرونها، ويأتي بعض من ينتسب إلى الإسلام يقول لك لا ما أدراك أنها. يا لطيف، نسأل الله السلام. وأهل الجنة، نكمل الكلام عن الجنة، وأهل الجنة جرد مرد. ما معنى هذا؟ جرد مرد أي لا تنبت لهم لحية، وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر إلا شعر الرأس والحاجب، وكلهم في عمر 33 عاما، وهو السن الذي رفع فيه سيدنا عيسى إلى السماء. وطعام أهل الجنة وشرابهم ليس كطعام وشراب الدنيا، هذا أكيد، ولا يتحول إلى فضلات، إلى غائط وبول كما يحصل في الدنيا، لأن الجنة ليس فيها شيء مستقذر، ليس فيها شيء نجس، ليس فيها شيء ينغص على الشخص، ليس فيها حزن ولا نكد، ليس فيها تعب، ليس فيها جوع ولا عطش. حتى أهل الجنة عندما يأكلون لا يأكلون لأنهم أحسوا بالجوع، الجوع هذا يعني فيه نغص وفيه على الإنسان، إنما يأكلون تلذذا ويشربون تلذذا. فإذا طعام أهل الجنة وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول، إنما يفيض من جسمهم عرق كالمسك، ليس كعرق الدنيا، نعم له رائحة طيبة، لأن الجنة ما فيها مكروه. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني ما تمرضوش، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب ما يتقدم الشخص به يعني يصير شيخ ولا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، هكذا يقول ملك من الملائكة بأمر من الله. وهذا يتسمى النعيم العام، وهو نعيم كل أهل الجنة، وفما نعيم عام وفما نعيم خاص، هذا هو نعيم كل أهل الجنة: حياة بلا موت، صحة بلا مرض، شباب بلا هرم، ويتنعمون ولا يبأسون، فما حد شيء من النكد لا حزن. يعني قال العلماء سبحان الله، حتى لو كان الشخص في الجنة وعنده أحد من أقربائه، أمه أو أباه أو أي شيء، أو أي شخص من أقربائه والعياذ بالله في جهنم، لا يشعر بالنكد والحزن لذلك، هذا من رحمة الله، لا يشعر بالنكد والحزن ذاك، لأن الله لا يخلق النكد والحزن والغم والهم في الجنة. هذا النعيم هو النعيم العام، ويوجد نعيم خاص لشكون؟ للأتقياء الأولياء الصالحين، وبالتأكيد للأنبياء. فقد ورد في الحديث الصحيح وهو حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. إيش قال رب العالمين في الحديث القدسي؟ أعددت لعبادي الصالحين، أي الأولياء، الأنبياء، الأولياء الأتقياء، ماذا أعد لهم؟ ما لا عين رأت، شيء ما رأتوش عين، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت بعض الأحيان يكون فما نعيم في الدنيا، شيء تنعم به الناس، أنت عايش هالنعيم ذي، وبعض الأحيان تشوف غيرك يتنعم بنعيم معين أنت لا تشعر به، يعني قد تشوف شيء بعينك وأنت ما تنعمش به، حتى هذا اللي تشوفه بعينك نعيم الجنة ليس مثله. ثم ماذا قال؟ ولا أذن سمعت، لأنه بعض الأحيان فما نعيم تشوفه وفما نعيم ما تشوفوش، تسمع به اسمع موجود في بلاد معينة مثلا، حتى هذا الذي سمعت به نعيم الجنة أفضل وأقوى بكثير. وبعض الأحيان قد تتخيل أنت بقلبك نعيم لك أنت عايشه ولا ريت عند الناس ولا حتى سمعت به، حتى هذا الذي خطر على في قلبك نعيم الجنة ليس مثله، وهذا نعيم خاص بالصالحين والأولياء والأنبياء. نسأل الله أن يدخلنا الجنة، ونسأل الله أن يحسن لنا الختام، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.